يا راكب اللي دعب الخاطم امشوه في مشيته غنج وثبات وفخمه ما بالمواتر ما انتهى قواه وتعداه ولا بالمواتر من يقوم مقامه يا راكب اللي دعا بالخط ممشاه بمشيته غنج وثبات وفخمه ما بالمواتر من انتهى قواه وتعداه ولا بالمواتر من يقوم بمقامه عيال هتلر من يصمم مزاياه تصميم الاصحاب السمو والفخمه يزهاه وصفي وجمال الوصف يزهاه ومعذور من هو بالمال ينسامه سوقه اللي من عال الطيب مرضاه من صلب حربه للوفا والشهامه من طيب راسه كل عذر تمناه لانه جمع ثنتين دين وكرامه وقت العشاء صلى وسبح وسراه بعد قرا ورده وجود حزامه ثنتين دين وكرامه وقت العشاء صلى وسبح وسراه بعد قرا